بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 143 على 1. احنا اولئك الناس والله العظيم مثل ايش عجيب الله. شوف كيف الشوب استراتيجيه المعاملات الدوليه مباركه لا مذهب السالم قتله الله. سمت الكتاب في السوق مشهوره لا مذهب الله. انتشرت سمت الكتاب، الناس يتحدثون عن الكتاب. صدر الكتاب، صدر الكتاب. انتشرت من قبل؟ لا والله ما شفت، سمعت عنه بس. الدليل على ان التمدد بالسلفيه بدعه. يعني صوره عمل مذهبية بس بأسلوب آخر. تعددت الأسباب والموت واحد. الله نعم. عندما تجار يلعبوا الحبلين. أي والله. كيف حالك؟ الله يبارك فيك الحمد لله. كيف صحتك اليوم؟ والله يا أخي أنا كما كنت من قبل، لأنه دخول المستشفى كان توطئة للمعالجة. نعم. وهو إجراء فحوص في الدم غيره. الله أكبر. فخرجنا أمس وأخذنا بعض العلاجات ولسه ما استعملنا شيئا منها، لكن الشيء اللي ما بسر تضارب آراء الأطباء من جهة، ومن جهة تانية كنت أتصور أنه حيكون هناك مجلس من مجموعة من مختلفين الاختصاصات في الطب يدرسوا هذه نتائج الفحوص هذه الطبية ويكونوا رأي جماعي. لم يكن شيء من ذلك من جهة، ومن جهة أخرى الآراء متضاربة في تحديد نوعية العلاج. النقطة الهامة هذه كنت فهمتها من أخونا الدكتور عصام ساكت مما ينبغي إجراء الفحص حوله، هو الدم اللي أجرينا عليه فحوص في بنك الدم عديدة، وكان كل مرة ينزل الدم عن مستواه السابق إلى ما دونه مع تعاطية للأجهزة التي يصفونها والتي يفترض من وراء استعمالها أن الدم يرتفع نسبته ولا ينخفض، فكانت النتيجة بالعكس، واستمر الدم النزول في الفحص الأول من النزول كان 11 وكذا، ووصف لنا بعض العلاجات. بعد قرابة 3 أسابيع جرى الفحص الثاني للدم وإذا به نيل 10 و7، واستمرت على العلاج. والفحص الثالث كانت نتيجة الفحص الدم 10 و5 بفارق 2. سبحان الله، الفحص التالي كان باقتراحي أنا وليس باقتراح الطبيب اللي هو يعني مشرف هنا في بنك الدم، ولا باقتراح أخونا المخلص عاصم الساكت عصام الساكت، بل هو كان رأيه لما طلع الفحص الثاني 10 و7 معناها نزل الدم أول ما يصعد، إذا في شيء في الداخل مع ما يهضم العلاجات وما عم تظهر آثاره في الدم، فإذا نحن لازم نعمل فحص عام وذلك في المستشفى الإسلامي. فسبحان الله خطر في بالي، قلت للدكتور عصام يا دكتور أنا عندي رأي صار لي أنا أسبوعين من بعد الفحص الأول عم استعمل الإبر والأدوية اللي وصلت إياها، فأنا في ظني من المحتمل أن ما يكون ظهر أثر العلاج هذا في بدني، فلو تريثنا قليلا عن الذهاب إلى المستشفى الإسلامي نشوف نتيجة الأدوية اللي عم ناخذها. فكان قوله يعني عجبا مرضيا، قال لي والله يا شيخ نحن نتعلم منك كمان ما هو من اختصاصنا يعني، قال هذا نعم الرأي. وهكذا كان، فصبرنا أسبوعين آخرين فحصنا الدم التالي 13.5. إذن لابد من الذهاب إلى المستشفى الثاني. ذهبنا للمستشفى. في المستشفى امرأة متدينة طبيبة عراقية مختصة بمعالجة النساء، الظاهر انه اخونا عصام لثقته بها ارتاء ان تتولى هي فحص الدم في مكان معين يسموه فحص الدم من النخاع الشوكي، وإلا فحص الدم هنا في بنك الدم وأيضا في نفس البنك الإسلامي أشكالا وألوانا، لكن هذا الفحص النخاع الشوكي الظاهر يحتاج إلى شخص متخصص. فهو رأى أن هذه المرأة هي التي تصلح لهذا الفحص، وفعلا جاءت هذه المخلوعة. يبدو لي الله أعلم، وهي ما أظن في شيء يحمله على الكذب، أنه هي قرأت شيء من كتبي واستفادت، ويعني لها ثقة. وبالإضافة إلى ذلك لابد الدكتور عصام أيضا يعني فهم شيء. وسبحان الله، يعني امرأة حقيقة أسلوبها بالنسبة للمرضى أجمل أسلوب وأحسن أسلوب، يعني لسان عذب، يعني المريض ينسى همه لما بيشوف اهتمامها. إن من البيان للسحرة صدق رسول الله. المهم سطحوني على السرير، حطوا لي مخدة تقريبا بين سلسلة الظهر أو منتصف الله وكتافي، صار راسي هيك أتعب ونتأ صدري. ما أدري شو فعلت، لكن واضح أنها سلطت إذرة في مكان معين. وسحبت الظاهر دم من النخاع الشوكي، والهدف معرفة عدم تجاوب الجسد مع الأدوية. المكتبين مع انه المرأة الدكتور عصام هو اللي اثنى عليها وهو اللي تتولى يعني الاقتراح بانه هي تتولى معالجتي، مع انه انا رجل وهي امرأة وهو بيعرف رأيي بالموضوع. حتى من النكت التي وقعت، مر الدكتور بيكون قريب لزوجتي، شافها كانت هي واقفه عن الباب، خير والله زوجي هنا، دخل علي لا بس عليك كذا من الكلمات الطيبه، شاف القائمه تابلوها اللي بيعلقوها على السرير، واذ وقع بصره ان الطبيبه فلانه، نسيت والله شو اسمه. قال غريب، كيف هذه امرأة متدينة ما بتعالج الرجال؟ فكان تسأله طبعا في محله، فأنا ما في عندي جواب بطبيعة الحال سوى قلت له الظاهر لكوني عجوز يعني. المهم يعني فيه اهتمام بالغ من هذه الإنسانة. لكن الشاهد وصفت في نوع من الإبر تشبه سائل الدم أحمر وبعض الحبوبات صغيرة. وهالنوع من الإبر تشبه الإبر اللي كنت أخذها في النوبات اللي مرت في الفحص الأول والثاني والثالث والدم. قبل ما تعطيني الإبر كان ظاهر في حديث بينها وبين الدكتور عصام، فذكر لي الدكتور عصام أنه هو لا يرى الاستمرار في تلك الأدوية الإبر يعني الحمراء، وإذا المرأة الطبيبة بتوصف لي خلاف ما يريد عصام. وقلت لها صراحة الدكتور عصام ليه الناس ليه ينقض، قلت له الحقيقة أنا صار عندي قناعة أن الأطباء مختلفين مثل المشايخ، المرضى يضيعوا بيناتهم. البارحة بعد العصر كنا موعدين منذ الصباح أن يجيء دكتور متخصص في أمراض الأعصاب، وما إجا هذا الدكتور إلا قريب المغرب. كان المفروض نخرج صباحا لأنه انتهت الفروض كلها، لكن هذا الرجل وأخبرتني الدكتورة أنه قال سيأتي بعد ساعة، وراحت ساعة وساعتين وخمسة وقريب عشرة وما إجا إلا بالمساء. الشاهد بعثه شخص كفرط لهذا الدكتور مهيئ، فأخذ يسألني أسئلة حقيقة تسر السامع لأنها تدل على اهتمام بالغ بمحاولة كشف سبب المرض اللي في هذا الإنسان. في هذه الأثناء طبعا سأل شو كان نتيجة فحص الدكتور الدم، قلنا له المرأة أعطتنا العلاجين الإبر والحبيبات. ما عجبه هون الشاهد، فالتقي رأيه مع رأي الدكتور عصام، لأنه وهذه كمان مشكلة فاتني أن يقولها، الفحص الثالث في بنك الدم اللي كان نتيجته 10 و5 الدكتور عصام قال أنا خايف أن يكون الفحوص هناك غير دقيقة، وفي عندي بعض نماذج. ضرب لي مثال، إجت امرأة عنده مكتوب أنه فحص الدم كذا، فحصنا عندنا يعني عنده جيران من الأطباء، ترى في فرق كبير. لذلك بدك تيجي عندي غدا إذا شئت مشان نفحص لك هناك نتأكد من نتيجة الفحص. وكان كذلك. ثاني يوم بتصل الدكتور بيقول لازم تكون الساعة 8:15 في المستشفى الإسلامي مشان إجراء فحص عام. فهمت أنا أنه فحصه كان تقريبا مثل فحص البنك، يعني ما في مبشر للتقدم. ورحنا هذه الطبيبة كان نتيجة جوابها أنه الدم تبعك 12، شوفوا هذا الفرق 12، وكلهم بيقولوا 12 وبيسن هذا شيء كويس، و12 وهالأدوية هاي اللي وصفت الدكتور مش متجاوبة، شايفين؟ الحقيقة أخذنا أدوية البارح ومواعيد لفحص المراز ربما يطلع معهم شيء جديد مما يحملهم على تعديل الوصف هذه الأخيرة. وأنا ذهابي إلى هناك تحدثت مع دكتور عصام طويلا، سألت سؤال علمي طبي، أكتب له فحصكم للدم واهتمامكم بأن يقطع هذه الإمراض، هل هو وسيلة ولا غاية؟ فكر هيك شوية جاب جواب صحيح، قال لا وسيلة. قلنا له طيب شو الغاية؟ شو الغاية؟ كمان أجاب جواب صحيح، قال الغاية معرفة أولا ليه الأدوية وثانيا شو سبب الأوجاع الملازمة إليك. قلنا له كويس، لكن أنا شايف ما يكون فاتين سيلة هذا اليوم، بس عم الدندن حول إيه الدم وما الدم. وهذا ذكرهم وكان من جملة متذكرين الدكتورة، فاتصلت مع طبيب مختص سوري جاني باري وبين المغرب مختص بالأعصاب والعروق والمفاصل نحو ذلك، فصارت القضية يعني قصدي من هذا الكلام كله قضية ترقيع، يعني شأفة شأفة، يعني مثل المشي من كل ما ذهبنا إلى مستشفى شبهت حالي، رحنا فحصنا الدم في عند دكتور، رحنا فحصنا الغائط عند دكتور ثاني، رحنا فحصنا الوساخ عند دكتور ثاني، وهكذا كل واحد يقدم رأيه واجتهاده إلى آخره، بينما المفروض نعم يكون في دراسة هناك في مجلس استشاري من مختلفين الاختصاصات. ما صدنا شيء، يعني أخذنا الأجوبة كمعالجات فردية وأحكام شخصية. نعم، وفوق هذا تقريبا حطينا 160 وزيادة على هالليلتين دول، علما بأن هذه الدكتورة من فضلها كتبت أنه لا تريد أن تأخذ شيئا، وكانت قدمت ورقة لزوجتي، قدمت لها زوجتي بحضورها، قدمها لها جزاك الله خير، وهي أصرت وأصرت، وقلنا لها نحن يا بنت الحلال الحمد لله يعني ميسورين، ماذا بحاجة؟ قال حتى هذا قصدي، هذا يعني شكر لله على هذا التعارف، يعني نفسي كثير كثير عالي. قلنا جزاك الله خير، هي لما شافت أخذت ورقة وحطتها بجيبتها، وإذا هي رايحة عند المحاسب ومقدم ورقة، ومن الأخير لما قدموا لنا كشف الأسهال الدكتورة الفلانية لا شيء. أي لا، فالمقصود يعني كل التفصيل هذا أولا لله وثانيا كجواب أنه أنا ما تعالجت، أنا ساعت مين كما تعرفين يعني شيء الاستراحة والبعد، هذا لابد منه فعلا، هذا صحيح، لما بسعادة في انكباب الإنسان على الدراسة والمصالح. إيش لأنك كل شيء تراجع يعني تفكر من الفصائل هذه الدكتور أصلا؟ نعم نعم جربنا، أنا أقصد يعني الألم أساس الألم، وبسأل الشيخ في عنده غير في نفس الألم أساس أنه متألم من الرجل، يعني أنا مثل الخدمين هو السبب في استشارة الدكتور. تبدأ القضية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبدأ القضية من عمرة رمضان. لما اعتمرنا عمرة رمضان الماضي وكانت سيارة تعطلت معنا في الطريق، وكان معي ابني هذا ومعه سيارته، والحمد لله صاحبناها بسيارته مسافة 100 و150 كيلو متر تقريبا. انت مرة يا شيخ ما سحبتنا برضه. اي نعم. الشاهد فرجعت وذراعي لأول مرة هذه بتعلمني مؤلم شديد. تختلف الألم هذا يختلف من حيث نسبة قوته وأوقاته. أحيانا ما بتعطلني، أحيانا ما بدي أتوضى بدي أنا أعمل هيك لحتى أقدر أتمضمض وأستنشق ولا أستطيع أن أرفع يدي. من هنا بدأت المعالجة المتصلة بالأوجاع. الأوجاع اللي معي أوجاع قديمة جدا لكنها مطاقة ماشي الحال مستورة، إلا أنه في الحادثة هاي زدت وجعا وألما خاصة بالنسبة ليدي هاي. ومشي لبا في المعالجة إلى وصلنا لبنك الدم، وكان سبب دخول بنك الدم وفحص الدم أنه أصابني طنين في أذنية وربما ارتفع الضغط معي. فلما فحص الدم أول مرة طلع 18، هو الوزن الطبيعي أو المقدار الطبيعي 14-15. فيومئذ أخذوا مني لتر من الدم وماشي بها الأمور. شعرنا بحاجة لفحص الدم من جديد ونفاجأ بأنه نازل 11 وهكذا. فمن هناك يعني من سفرة العمرة في رمضان وتوجع يدي هذه وذراعي بدأ الدخول في المعالجة. مرتفع من ضغط هائلة صعب تحريكها كنت يعني ما نقول ما نقدر نتوضى إلا هيك من هنا. ثم مع الاستمرار في المعالجة رحنا عند بعض الضباط أعطوني مشكل. أخونا إصاب الساكت الله يجزيه خير مستعين به كثيرا، لما ذكرنا له قال أنا مسكن ما هو معالج وهذا بفيدك وقتيا لكن مضرك مستقبليا. فهو وصف في أشياء وكنت استعملها واستعملها. هلا شو عصام حرصه على شيخ المدعوم محاولته انه معالجته للآخرين. هذا هو عنده رأي أن هبوط الدم هذا لأصبه سبب كثرة الأذية التي اتخذتها واستعملتها. هذا سبب كبير يا شيخنا. سبب كبير هذا. في سؤال إذا أردت تفضل. لما سمع إبراهيم بن يزيد النخعي بن ابن مسعود في ترجمته من التقدير انقل عنه إذا قلت عن ابن مسعود فهذا سمعته عن رجل عن ابن مسعود، وإذا قلت قال ابن مسعود فهذا سمعته عن غير واحد عن ابن مسعود. إزاي بجمع ميزان في آخر ترجمة ابن مسعود يقول وقد استقر الرأي عند المحدثين على ثقة النخعي وما يرويه عن ابن مسعود وغيره من الصحابة فهي مراسيل ليست بجيدة. فشو رأي عندكم يعني؟ ما في اختلاف بين هذه الخلاصة تبع الذهبي وبين ما قيل في ترجمته من التفريق بين إذا قال عن فلان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ابني عبد الرحمن. فهذا يعتبر الكلام بدك تقيد فيه كلام الذهبي. نعم يعني بنفس اللفظ اللي هو عن أو قال. أو قال إذا قال فرواه عن جماعة عن ابن مسعود، وإذا قال عن فعن شخص. فهنا يضعف. إذا قال في الرواية عن ابن مسعود فهو كان منقطع لأنه إبهام شخص، بينما هناك قال ابن مسعود إبهام عن جماعة. هذا كون المبهمين جماعة روايته في هذه الصورة لها وزن أكثر من رواية الصورة الأولى. إذا كان الأمر كذلك فكلام الذهبي يحمل على هذا التفصيل، أو بعبارة أخرى يحمل على ما يقول عنه الأول. نعم. على هذا يحمل كلام الذهبي. استاذنا في قضية عن ابن جريج عن عطاء. أي نعم. اللي عن أقال. أي نعم. استاذنا ما بتفرق بين الرج ما بتفرق يعني في أكثر موضع الآخر تقول إنه يعني هل عن حكم حكم قال؟ الرج عندي هذا. نعم. ففي اختلاف بين الصورة هذه وصورة إبراهيم النخعي. يمكن الاختلاف هو من حيث عدم معرفتنا تفصيل متعلق بقول ابن جريج مثل تفصيل المنقول عن النخعي. جميل، صح. فهذا موضح مفصل. نعم. فلنفتك ما عند التفريق بين الأمرين. أما هناك اللي بيروي عن ابن جريج، أنا الحقيقة الآن لا أذكر ولا أدري إذا كان من رواية صحيحة. تذكر أنت من رواية هذه؟ عن ابن جريج؟ آه. صحيح أظن ابن أبي خيثمة أستاذي. ابن أبي خيثمة. طيب. ابن أبي خيثمة بيروي عن ابن جريج أنه قال: ما سمعت ما إذا قلت قال عطاء هذا سمعته منكم. طيب. لكن ما في بالمقابل. ما في بالمقابل. وهذا هون بقى. وخاصة يعني مما يريد هذا التفريق الثاني أن الدال في الموقظة وهي من الرسالة الحديثة يعني العلمية المتينة بقول وحكم قال حكم عن. وهذه القاعدة. وهذه القاعدة نعم. القاعدة. يعني تصريح السماع. هو هذا. أو التحديث أو الإخبار أو الإنباء. نعم، هي القاعدة والأصل كما على أخبارك. نعم. أن نتمسك بالقواعد إلا إذا جاء ما يخصصها. صحيح. فيما يتعلق بالنخعي في تخصيص. واضح. نعم. وليس كذلك بالنسبة لبن جريج. نعم صحيح. حدثنا الأخ نظام عن رسالة محمود سعيد، أنا ما شفتها الآن هذه. أي نعم. سبحان الله عجيب. أي نعم. هذا يا سيدي مشحون بالبغض. الحقيقة لما تقرأ كتابه تشعر تماما أن هذا إنسان حاطط دأبه بالدأب الألباني. هو مكذب. أي نعم. كأنه يريد أن يتسلق سنة الشورى على أكتاف غيره. أي نعم. فمتتبع الألباني في زلاته في رأيه يمكن ما فوت على نفسه وحده. لكن سبحان الله هذول أهل الأهواء يعني ما بينفعوا غيرهم وبيضروا بأنفسهم، لأنه النفع بيكون كما هو معلوم لدى الجميع بالتجرد عن اتباع الهوى. لا مصري. أنت عرفته؟ نعم، بس عرفته هويته مصري. طبعا هو في الإسماعيلية، أنا لما سافرت على مصر وسعيت إليه وقالوا لي اشتغل مزارع، أنا فاتح مزرعة في الإسماعيلية هكذا. وهذا بحاجة عرفته يعني في آخر أيام سفري أو وجودي هناك، فما استطعتني ألقاه. نعم. اتصلت بأكثر من واحد من اللي بيزوروه وبيزوروا من كذا، قالوا هو يجي قليل يعني هنا، لكن هو في أرضه في الإسماعيلية بيشتغل بالزراعة، لأنه مهندس زراعي هو. الإسماعيلية قلت ولا لا؟ نعم. الإسماعيلية. نعم. أنا قائم في نفسي أنه كأنه تلميذ على الغماري ولا إيه؟ طبعا هو تلميذ الغماري وتلميذ أبو غد وكل الشيء المختلف. معلش، لكن في عندنا شيء إثباتات. أنا عندي إثباتات ولا الغماري. إيه. الكتاب اسمه فتح العزيز بأسانيد عبد العزيز اللي هو الغماري. إيه. وله كتاب آخر اسمه الاكتشاف الرحيق بأسانيد سيدي عبد الله بن الصديق. فبذكر من المشايخ وكذا. هذا اللي قائم في ذهني أنا أنه هو الغماري. الشاهد في حديث كنت أنا أوردته في آداب الزفاف بإفشاء سر الزوجين. نعم نعم، حديث صحيح مسلم. هو بقى عامل عليها صفحات هنا وماسك ترجمة عمر بن حمزة. نعم. ومطالعه بالنهاية أنه ثقة ومحتج به

وأنه هذه وإن كنا نقول بهذا الكلام لكن هذا ليس مسلما على إطلاقه لأن الأمر كما قال الإمام الشافعي فيما يروى عنه أبى الله أن يتم إلا كتابه فالعصمة لكتابه وحده إلى آخره بيقول أنه كلام الأول ماشي على الجادة أما هذه لخبطة ألمانية معروفة إلى آخره بعد ما بينتهي من الكلام عن عمر بن حمزة بيقول وفاة الشيخ الألباني أن له شواهد تقويه وده حديث شيطان والشيطان إيه وأنا ذكره في الرسالة وقويته بالشواهد وزدت عليه شاهدا هو ما ذكره شاهد ليش حدثت عبارة أنه إلى الآن لم أجد له شاهدا بخلاف الحديث اللي بعده هذه هو جعله شاهدا لحديث عمر بن حمزة علما أن هذا على حد تعبير الذي في ظني لم أسبق إليه هذا شاهد قاصر شاهد قاصر وهذا معروف من الصلاح للعلماء الحديث أن هذا شاهد في الباب مثلا باب تحريم إفشاء السر ممكن يقال أنه في الباب كذا لكن لا يمكن أن يقال أن حديث الشيطان الشيطاني هو شاهد لهذاك الحديث هل يقول إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة أي هذا من رجع الحديث الشيطان الشيطاني وأما في معناه شاهد الحديث عمر بن حمزة وليس له شهادة إلا في نقطة الالتقاء وهو تحريم الإفشاء في ظني أنا هو ما في عنده المدرك هذا يعني ما عنده الفقه في الحديث أنه يفرق بين الشهادة القاصرة والشهادة الكاملة خاصة أن هذا التعبير غير معهود في كتب الحديث بس هيك يعني أي نعم فسبحان الله يعني أخذت الرسالة معي في المستشفى لأن يتمكن من قراءتها ما استطعت لأنه ما شاء الله كنا ننشغل بالزوار والمسلمين حتى الأطباء اللي بداتوا في المستشفى كانوا يعني سهرة عندي أي نعم والحمد لله حصل فائدة كبيرة جدا ومن أهمها وقد تفاجئون بهذه المفاجأة أنه زارني سعيد حواء نعم وكان في المستشفى يعني لا هو جاء للمراجعة هو كسية وما بيمشي إلا بالعربية هو مفتح لكن ظاهر ضعيف البصر أنا الحقيقة فوجئت به أنت تعرف شخصية الأستاذ من قبل؟ أنا بعرفه لكن لما شفته ما عرفته لأن العهد بعيد يمكن 20 سنة أنا صار لي طالع قرابة 10 سنوات من دمشق ومن قبل مضى سنين ما رأيته يعني فرقنا لأنه كل من سلك سبيله الله عز وجل يسأل له إياه فجاءني وهو رابع أربعة هذا مشبيه هيك يعني بسيط شكل جميل قال لي أنا أخو فلان من اللاذقية من بيت جولاق أنا لم أعرف بيت جولاق لأن الحقيقة بيت جولاق في اللاذقية كان مركز الدعوة السلفية وكنت أنا أنزل عندهم لما أخرج أطوف في سبيل الدعوة مثلا في حدب منزلي محمد ناصر ترمانيني رأيتموه يمكن أهلا في إدلب منزلي منزل الشيخ نافع شامية في اللاذقية منزل جولاق هذوني ثلاث أربع أخوي وهن في الأصل من أخوة المسلمين لكن تقبلوا الدعوة وفتحوا صدورهم لها بل ودارهم أيضا فكنت أنا دائما أجتمع هناك ونعمل الدروس بعدين قامت الثورة هذه مع الأسف ضد الحافظ أسد من أخوة المسلمين فأحدهم وهو سليم وهو كان أنبههم

شاب في كله قوته وفتوته إلى آخره وحرصه ودرس سنين طويلة إلى آخره أنه الله ما يفتح عليه. قاب فتوح جبت له العبارة النقشبندية هذه. قام شو قال لي؟ قال لي شايفك يا شيخ مبين كمان دارس التصوف أو كنت أنتم فيه. أيوه. الحقيقة مهما تعمقت وتحرشت لكن بطريقة غير مباشرة لعلي أجد منه حراكا أبدا ما يعني اللي تمنيته ما تحركه لأنه ندخل مثلا في نقاش نشوف يعني أنه الظاهرة اللي شفناها أخيرا في بعض كتبه هل هي رغبة صابون مثل هذه الأنوار مثلا ولا هي حقيقة. لكن سبحان الله ما تحرك إطلاقا أنه كان دائما يتبسم ويهش ويبش ولا آخره. أولاده أيضا اثنين كانوا كذلك موقفهم يعني موقف المصري والمجتمع. هذا كان في أول يوم وتقريبا الظهر. طيب عندي لساعة واحدة ونص أي نعم. وقال لي أنا الآن مستأذن لأني بدي صلي الظهر. طلعت الساعة لقيت الساعة واحدة ونص قلت له بس في وقت سمعكم لما هو تميها سريعة أنه وضعه يعني بياخذ منه وقت يعني ليتهيأ. وقال لي إن شاء الله أنا مساء أعود إليك. ما له أهلا وسهلا وأنا أعود وأحمده. فعلا رجعوا مساء هو ولديه دون اثنين وحضروا اثنين من المسؤولين الظاهر عن المستشفى. أنا ما بعرفهم المرة السابقة لما دخلت المستشفى كمان حضروا هنا لكن يحضروا مستمعين ما بيناقشوا ما بتفهم منهم يعني هل هم مسايرة ولا عن عقيدة ولا في. المهم يعني انه الكلام كان يعني ماشي مع الحضور تماما. وسألني الشيخ سعيد عن ما يقال انه الكتب الستة ما فاتها من الحديث الصحيح إلا القليل. فأنا شرحت له وجهة نظري قلت له أولا الصحيحين غير السنن الأربعة وصحيحين يعني ما كان غايتهم جمع الصحيحين عام وأنه هدلي مو موجود أكثر يعني من الصحيح يعني يديهم مكتوب في الكتب الأخرى المسانيد والمعاجم ونحو ذلك. وتحدثنا عن تقصير العلماء في خدمة الحديث وزعم بعضهم بأن من الحديث نضج واحترق. هذه ثقافة متناهية. وجبت له مثال الآن يطبع كتاب الجامع الكبير للسيوطي وتحت إشراف لجنة من علماء أزهر الشريف. فتجد هذا الكتاب لا تحقيق فيه ولا تعليق وكان مفروض أن يميز صحيح من ضعيف إلى آخره. وين بدون أن يشتغلوا هذا الشغل حتى يقدموا للناس السنة الصحيحة. سألني هو عن كنز العمال. قلت له كنز العمال هو نفس الجامع الكبير السيوطي لكن ترتيب مختلف. يعني شعرت بأنه حتى قلت له للشيخ سعيد في الجلسة الأولى ظهرا قلت له الحقيقة يا شيخ أن هذا الاجتماع كان لازم يكون قبل من زمان. هنا لكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. تمة الكلام في الشريط التالي. لما أنت كنت تدرس في بعض الأماكن